قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، في كتاب البلوع باب الشركة والوكالة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث في سنده جهالة: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. أنا ثالث الشريكين يعني إني معه، إني معهما في سعة الرزق وبركته، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما. لكن الحديث في سنده ضعف للجهالة. والشركة هي اجتماع في استحقاق أو تصرف، هذه الشركة. فالشركة اجتماع في استحقاق، الاستحقاق يعني الملك، وهي ما تسمى بشركة الأملاك. يشترك اثنان مثلا في دار قد ورثاها مثلا أو اشترياها، فيشتركان في هذه الدار ويشتركان في هذه الأرض، هذا له النصف مثلا وهذا له النصف. فهذه الشركة ليس لأحد أن يتصرف إلا بنصيبه، أما نصيب الآخر فتصرفه فيه من باب تصرف الفضولي الذي تقدم لكم الكلام عليه، ليس له أن يتصرف إلا في نصيبه. وأما النوع الثاني الذي هو شركة التصرف، فهذه لها عدة أنواع، فليست شركة أملاك وإنما هي شركة تصرف، وهي على خمسة أنواع. النوع الأول شركة العنان، وهي أن يشترك بدنان فأكثر في ماليهما ليعمل فيه ببدنيهما، يعني إذن من كل منهما عمل ومال، من كل منهما عمل ومال ليعمل فيه، أن يشترك بدنان فأكثر بماليهما ولو متفاوتا، يعني ولو كان هذا مثلا يدفع الربع وهذا يدفع ثلاثة أرباع، لا يشترط أن يكون المال بالتساوي، ليعمل فيه ببدنيهما على أن يكون لكل منهما من الربح جزء مشاع معلوم، جزء مشاع معلوم، هذه تسمى بشركة العنان، ففيها عمل بدني وفيها كذلك عمل وفيها كذلك مال من كل من الطرفين، اشتراك في العمل البدني واشتراكهم في المال. إذا لكل منهما في هذه الشركة مال وعمل، لكل منهما في هذه الشركة مال وعمل. اشترك مثلا اثنان في محل تجاري، رأس ماله مثلا 100,000، هذا دفع مثلا 50,000 وهذا دفع كذلك 50,000، أو هذا دفع 40,000 وهذا دفع 60,000 على أن يعمل فيه. هذا مثلا يعمل في الصباح، يفتح المحل في الصباح وهذا في المساء، يفتح المحل ويضع يرتب البضائع ويضع منها ما يوضع على الباب ونحو ذلك، ويقوم بالمحاسبة ونحو ذلك، يعمل ببدنه، والآخر أيضا يعمل ببدنه، يعمل ببدنه، فهذه تسمى شركة العنان. والمشهور في مذهب أحمد أنه لا بد أن يكون رأس المال في هذه الشركة من النقد، من ذهبا أو فضة، لا يصح أن يكون من العروض، لا يصح أن يكون من العروض. قالوا لأن العروض أسعارها تزيد وتنقص، فلا بد أن يكون من النقد. والقول الثاني وهو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم ورواية عن أحمد، أنه يصح أن يكون من غير النقدين، وما ذكروه من العلة السابقة يزول بأن يقوم عند الشركة، يقوم عند العقد، عند عقد الشركة يقوم. فلو أن اثنين اشتركا مثلا في الأراضي، هذا عنده أراضي مثلا في جنوب البلد وهذا عنده أراضي مثلا في شمال البلد، فنقول تقوم هذه الأراضي. قالوا نريد أن نشترك في الأراضي ونبيع ونشتري، نبيع ما عندنا ونشتري وهكذا، فتقوم هذه الأراضي عند العقد، ويعرف ما لكل واحد منهما عند العقد من النقد. ثم عند انتهاء الشركة يعطى كل واحد منهما نصيبه من رأس المال وما ربحه على ما شرطه. لو أن اثنين مثلا لهما لكل واحد منهما محل قماش، فنقوم هذا المحل، هذا محله قومنا 60,000، البضاعة تساوي 60,000، وهذا بضاعته تساوي مثلا 30,000، فهذا له من رأس المال الثلث، وهذا له من رأس المال الثلث، وهكذا. إذن يصح أن يشترك في عروض ولكن تقوم عند العقد، تقوم عند العقد. ولا يشترط كما هو المذهب، لا يشترط خلط المالين، لا يشترط خلط المالين، ولا أن يكون من جنس واحد. لا يشترط خلط المالين لو أن مثلا أصحاب محلات المواد الغذائية، مثلا 10 محلات في هذا الحي، قالوا نريد أن يكون بيننا شركة، يكون لنا محاسب واحد ومشرف واحد واسم واحد لهذه الشركة، فنقوم كل محل كم فيه من البضاعة، ونعرف مجموع رأس المال ونعرف نصيب كل واحد منهما على ما تقدم، ويكون بينهما اشتراك في العمل، في الإشراف، في المتابعة، في غير ذلك، حتى لو كان هذا محله مثلا باق في الجنوب وهذا محله مثلا في الشمال، لا مانع من ذلك. ولذا فإن أصحاب المواد الغذائية لو أرادوا أن يتحولوا مثلا إلى شركة وهم في محلاتهم فلا مانع، نقوم ونعرف مجموع رأس المال ثم نعرف نصيب كل شخص، هذا مثلا رأس ماله 60,000 لأن بضاعته تساوي 60,000 وهذا بضاعته تساوي 30,000 وهذا تساوي 90,000، ثم ندمج الجميع ويكون العمل مشترك والإشراف مشترك، وبعد ذلك تقسم الأرباح على الشرط الذي اتفقا عليه. ولا يشترط كذلك كما هو المذهب أن تكون من جنس واحد، فلو كان هذا في ذهب وهذا في فضة فلا بأس، وعلى ما تقدم من ترجيح العروض لو كان هذا له قماش وهذا له أطياب فلا مانع. عندما تجمع مثلا في سوق واحد هذا له قماش وهذا له أطياب وهذا له مثلا ملابس نسائية وهذا له ملابس رجالية، لكن نعرف رأس المال لكل واحد ويكون العمل البدني من الجميع في هذه المحلات، وإذا استأجروا أجراء ليعملوا فإن هذا يوضع على الشركة، يوضع على الشركة إذا كانوا جميعا. أما إذا كان هذا يريد أن يضع مكانه دون الآخر، يعني شخص يقول أنا أريد أن أتي بالصباح، الذي يعمل بالصباح يريد أن يأتي بعامل يعينه، أما الذي في المساء يعمل بنفسه فنقول عليك الذي تعمل في الصباح عليك راتب، لأنك أنت وفرت جهد نفسك فتدفع أنت راتبه من نصيبك، تدفع أنت راتبه من نصيبك. إذن هذه شركة العلم، ولا بد فيها باتفاق العلماء من أن يكون الربح كما تقدم مشاعا جزءا مشاعا معلوما، لا بد أن يكون الربح جزءا مشاعا معلوما، مثلا الثلث الربع الخمس. فلو كان مثلا هذا له جزء مجهول كالبعض فلا يصح، أو كان هذا له جزء أو كان له دراهم معدودة في كل شهر مثلا 5,000 ريال فهذا لا يجوز، وهذا باتفاق العلماء، فلا يجوز أن يكون لهذا قدر من المال محدود 10,000 5,000، أو أن يكون له البعض، هذا جهالة وهذا باتفاق العلماء. وهذا في شركة العنان وشركة المضاربة وكذلك أيضا في المساقات والمزارعة، فكل هذه المسائل لا بد أن يكون فيها الربح جزءا مشاعا، يعني كالثلث جزءا مشاعا معلوما كالثلث أو الربع أو الخمس، يعني مثلا 10% 20% ونحو ذلك، فلا تكون هناك دراهم معدودة محددة، ولا كذلك أن يكون جزءا مجهولا كالبعض. فإن لم يذكر قدر ما لكل واحد منهما من الربح ترك ذكره فنقول هنا لا يقر ذلك، لا بد أن تعينه، لا بد أن تعينه ربحا مشاعا معلوما. وأما الماضي فإن نقدره بحسب المال، دفعت الثلث تأخذ من الربح الثلث، هذا هو الأقرب للعدل، تأخذ دفعت من رأس المال الثلثين تأخذ من الربح الثلثين، لكن لا يقر، نعم لا يقر فيما يأتي، لا بد أن تعين، لا بد أن تعين نسبة لكل واحد منكما. أما ما مضى فلقطع الخصومة ننظر إلى المال ونجعل لكل واحد منهما نسبة بحسب ماله، لأنه قد يكون هذا له اسم ومهارة فيكون ماله قليل لكنه يطلب نسبة أكثر، فالنسبة قد تزيد على المال، النسبة قد تزيد على قدر المال، قد يدفع مثلا الربع ويطلب من الربح النصف، يطلب من الربح النصف لأنه أمهر من صاحبه، هذا سائغ شرعا، لكنهم حيث لم يذكر ذلك فنرجع إلى قدر المال ونقول لا بد من التسمية فيما يأتي، لا بد من التسمية فيما يأتي. أما الخسارة الوضيعة فإنها تكون بقدر المال في كل حال، وكذلك أيضا فيما يأتي من المضاربة، فالوضيعة يعني الخسارة تكون بقدر المال. فلو أنهما اشترك هذا مثلا بثلاثين ألفا وهذا بستين، ثم إنهما حصلت لهما خسارة بقدر 3000 ريال، فيحمل صاحب 30 ألفا، يحمل صاحب 60 ألفا، هذه بكل حال، فالوضيعة تكون بقدر، نعم بقدر المال. هذا ما يتعلق بشركة العنب. الثانية شركة المضاربة وتسمى بالمقارضة والقراض، ووضع لها المؤلف بعد ذلك بابا، والعلماء قد أجمعوا على جوازها كما حكى ذلك ابن حزم، وصح الأثر عن عمر وعثمان وحكيم ابن حزام كما في موطأ مالك في هذه المضاربة، يعني في العمل بها، صح ذلك عن عمر وعثمان وحكيم ابن حزام. والمضاربة هي أن يدفع مالا لمن يتجر به وله كذا من الربح، كذلك جزء مشاع معلوم، جزء مشاع معلوم، فله كذا من الربح، يدفع مال لمن يتجر به. إذن عندنا رب مال في المضاربة وعندنا عامل، فالمضاربة فيها رب مال وفيها عامل، فيقول يا فلان خذ هذه 100 ألف تتجر بها ولي من الربح مثلا، ما يقول 10 آلاف أو 5 آلاف أو 3 آلاف أو لبعض الربح، بل يقول لي مثلا النصف ولك النصف، أو يقول ربح بيننا يعني على النصف، أو يقول لي الثلث ولك الباقي، هذه تسمى بالمضاربة، تسمى بالمضاربة. ولا بد فيها كما تقدم من ذكر جزء مشاع معلوم من الربح، من الربح. فإن لم يذكر جزء مشاع معلوما، ما ذكر ولم يقل بيننا وليس فيه عرف، بعض البلاد عندهم عرف إن العامل مثلا يعمل بالثلث، في عرف، إن لم يكن ذلك فما الحكم؟ نقول هذه الآن شركة فاسدة، لا بد فيها من ذكر الربح، لا بد فيها من ذكر الربح. أو قال مثلا لك بعض الربح، أو قال لك 5000 في كل شهر، لك 5000 في كل شهر ليس كراتب ولكن تعمل به وتتاجر به ولك ربح محدد، أو قال لصاحب المال لك ربح محدد، لك في كل شهر أعطني 100 ألف وأعطيه في كل شهر 1000 ريال، أعطني 100 ألف وأعطيه في كل شهر 1000 ريال. وأما إذا وضع للعامل محلا ورتبه ويعطيه راتب قدر 5000 للعامل، فهذه إجارة، هذه إجارة. إذا فسدت الشركة فما الحكم؟ قال الحنابلة له أجرة مثل، أجرة المثل، يعني يعطى ما يعطاه مثله كراتب كأنه أجير. وقال شيخ الإسلام واختيار الشيخ ابن سعدي بل يعطى نصيب المثل، نصيب المثل ليس أجرة المثل، يعني يعطى نسبة التي يأخذها مثل، لأنه لم يدخل كأجير وإنما دخل كشريك. فيقول: ننظر أيها التجار، ما رأيكم في هذا الرجل الذي يتقن هذا العمل وهو ويسافر من أجله ويعمل وهو حسن البيع، وقد أعطاه هذا 100,000 ليعمل بها، فكم نصيب مثله؟ قالوا: نصيب مثله مثلا الربع، يعطيه الربع. وهذا القول أصح، وهذا القول أصح. إذا انتهت الشركة، انتهت الشركة وفيه خسارة، فالخسارة تخصم من ماذا؟ تخصم إذا كانت هناك خسارة، فإن هذه الخسارة تخصم من ماذا؟ من رأس المال. ولو كان أخذ ربحا، بعض العمال يقول: أنا أخذ من الربح، من الربح، ثم بعد ذلك نخصم، احتاج ثم نخصم. فظن مثلا بعد 6 أشهر 100,000 أكسبت مثلا 20,000، أكسبت 20,000، فأخذ العامل شيئا من ذلك. لكن قبل مضي السنة حصلت خسارة، نقول: يذهب الربح، ما في ربح الآن. فلو أنهم خسروا فأصبح رأس المال الآن لا يساوي إلا 90,000، نقول: العامل ليس له شيء، والربح الذي استفيد أثناء السنة هذا زال، انتهى. يعني بعد 6 أشهر وجدوا ربحا قدره مثلا 50%، لكن قبل أن تحصل المقاسمة ومعرفة ما لكل واحد منهما من الربح، قبل أن تحصل المقاسمة أو التنظير، التنظير هو تحويله إلى نقد من أجل المحاسبة. فإذا كان قبل التنظير مع المحاسبة أو قبل المقاسمة حصلت خسارة، فالخسارة هذه تذهب ماذا؟ تذهب الربح قطعا، تذهب الربح. ما يقول: نحن ربحنا، نقول: لا، وإن كنت قد ربحت لكن أتت خسارة، حمك الله. لكن لو أنهم بعد أن تقاسموا، إذا ما يحصل هذا لبعض المحلات التجارية، حصل التنظير، التنظير قلنا التحويل إلى نقد، وقال: أنت لك 10,000 وأنا لي 20,000، وهذا رأس المال 100,000، هذه البضائع موجودة، ثم حصلت خسارة، نقص مثلا، نقصت أقيام السلع مثلا، فأصبحت أقيام السلع بعد أن كانت تساوي 100,000 لا تساوي إلا 80,000، فحينئذ ماذا نقول؟ نقول: الآن رأس المال 80,000، الأرباح انتهت السابقة، أخذت، انتهت، لكن من الآن يعتبر رأس المال، يعتبر رأس المال 80,000. إذن قبل المحاسبة مع التنظير وقبل أو المقاسمة لو حصلت خسارة، هذه نعم تخصم من المال بأرباحه، من المال بأرباحه، وقد تذهب بالربح كله، بل وقد تنقص رأس المال. وأما إذا كان بعد ذلك فالربح استقر وصاحب والعامل له نصيبه، وهذا له، وهذا له نصيب. بعض الناس يقول: يا فلان خذ هذا المال واتجر به ولك ربحه، خذ هذا المال واتجر به ولك ربحه، خذ هذا المال اعمل به وتاجر والربح كله لك. هذه الصورة قال فيها الحنابلة إنها ليست مضاربة، وإنما هي قرض، وإنما هي قرض. وعلى ذلك فالعامل يضمن، لأن هذا المال مال قرض وليس مال مضاربة، لأن العامل في المضاربة لا يضمن إلا إذا حصل منه تفريط أو تعدي. لكن هنا قاله هنا الآن هذا صورته في الحقيقة صورة قرض. والقول الثاني وهو مذهب المالكية واختيار الشيخ ابن سعدي أنه مضاربة، وغاية الأمر أنه أسقط حقه من الربح، مكان ما يكون لهذا النصف ولهذا النصف قال الربح لك، والعامل لم يدخل على أنه قرض لأن القرض فيه ضمان، وإنما دخل على أنها مضاربة، هذا الذي أخذ المال أخذه على أنه مضارب ولم يأخذه على أنه مقتل، وهذا القول أصح، وأن هذه الصورة ليست صورة قرض وإنما هي صورة مضاربة، وغاية الأمر أنه تنازل له عن ربحه، أنه تنازل له عن ربحه، وعلى ذلك فلا يضمن هذا العام. الشركة الثالثة من الشركات تسمى بشركة الوجوه، وشركة الوجوه هي أن يشترك اثنان فأكثر، أن يشترك اثنان فأكثر بجاهيهما بما يأخذانه من الأموال بجاهيهما، ويكون هذا وكيل عن صاحبه وكفيل له فيما يأخذه، واضح؟ هذه تسمى شركة الوجوه، الوجوه يعني الجاه، جمع وجه، والمراد بالوجه يعني الجاه. مثال ذلك يتفق اثنان زيد وعمرو، يقولان نأخذ من التجار، نأخذ من التجار أراضي، دراهم، سيارات ونحو ذلك، ما آخذه أنا تكون أنت ضامن كفيل لي، وما تأخذه أنت أنا أكون كفيل لك، أنا أتصرف كوكيل لك في نصيبك، لأنه عندما يتصرف الآن ذهبت إلى المعرض الفلان وجدت عندهم سيارة فقلت أشتري منكم هذه السيارة ب100,000 لكن أسلمكم الدراهم بعد أسبوع، قالوا ما في مانع، من كفيلك؟ كفيلي شريكي فلان، شريكي فلان هو كفيل. عندما آخذ هذه السيارة، هذه شركة بيني وبين صاحبي، أبيعها مثلا ب105، تصرفي هذا بمقتضى نفسي أصالة وبمقتضى شريكي وكالة، فما يكون من الربح على ما اتفق عليه، على ما اتفق عليه، يعني يتفقان على مثلا لكل واحد منهما النصف أو لهذا الربع ولهذا الباقي بحسب ما يتفقان، بحسب ما يتفقان عليه، لأن هذا قد يكون أوجه من هذا، فهما في الربح على ما اتفقا، على ما اتفقا عليه. هذا يسمى بشركة الوجوه، يأخذ بضائع ويصرفها، يأخذ مثلا دراهم يتصرف فيها ببيع وشراء ويشتري ويبيع، والآخر لا يقل أحدكم من الآخر كيف يستفيد ربحا وهو ليس منه عمل، نقول منه الضمان، يضمن، يضمن صاحبه، فهو يضمن صاحبه، إذن هذا يأخذ وهذا يكفل، وهذا يأخذ وهذا يكفل، واضح؟ هذه تسمى بشركة، بشركة الوجوه، وهذه أيضا جائزة عند الحنابلة، ويدل عليها الأصل، فإن الأصل في المعاملات، فإن الأصل في المعاملات هو الحل. والقول الثاني أنها لا تجوز، قالوا لأن الآخر ليس له عمل، والجواب أنه يضمن، والجواب أنه يضمن، فإنه يضمن، وعلى ذلك فذمته مشغولة، ذمته مشغولة بهذا المال، لأن المال في ذمة الاثنين كأنه مال لهما، يعني عندما يأخذ هذا ويكفله الآخر، ويأخذ هذا ويكفله الآخر، فذمة هذا مشغولة بما أخذه هذا، وذمة الآخر مشغولة بما أخذه صاحبه، فهذه تسمى شركة الوجوه، شركة الوجوه، إذن مبناها على الضمان. المسألة السابقة مبنى، المسائل السابقة مبناها على العمل أو على المال، وهذه مبناها على الضمان، مبناها على الضمان. أما الرابعة فهي شركة الأبدان، وهي أن يشترك اثنان فأكثر بما يكتسبانه بأبدانهما، أن يشترك اثنان فأكثر بما يكتسبانه بأبدانهما من احتطاب أو احتشاش، وكذلك أيضا من صنعة ونحو ذلك. ومن صور ذلك اشتراك الناس في الاحتطاب، يجتمعون ويشتركون في الاحتطاب، هذا يلقط وهذا يلقط وهذا أتى بسيارته وهذا بعمله وجهده، وهكذا يشتركان ويقتسمان الحطب على ما اتفق عليه، كذلك في الاحتشاش كما يكون هذا في القديم. ومنه أيضا ما يكون لأصحاب الورش الذين يشتركون من الحدادين مثلا أو النجارين أو غيرهم، يشتركون في ورشة يكون فيها مثلا 10 من النجارين ليسوا أجراء وإنما شركاء، إن كانوا أجراء هذا ظاهر، شخص يعطيهم رواتب هذه مسألة أخرى، لكن هم شركاء، ما يأخذونه من أعمال ويقومون به يقتسمونه على ما اتفقوا عليه. والمشهور في مذهب أحمد خلافا لمذهب مالك أنه لا يشترط اتفاق الصنعة، فلو أن هذا نجار وهذا حداد، أو كما يكون في ورش السيارات، هذا لبوية السيارات وهذا لإصلاح حديدها وهذا لإصلاح ماكينتها وهكذا، فلا مانع. قال المالكية هذا لا يجوز، لأنه لا يحسن العمل، هو لا يحسن عمل الآخر، فكيف يضمن؟ لأن هذه الشركة أيضا مبناها على الضمان، لأن كل واحد منهما يضمن عمل الآخر. إن كان مشتركين في البدن يحتطبان جميعا فهذا ظاهر، لكن كان هذا يعمل على درج وهذا يعمل على درج فيقول هذا يضمن عمل هذا، يعني لو أنه حصل مثلا فساد في العمل هذا يضمن، الآخر يضمن، يقول لم أعطه فلانا أنا أعطيت هذه الشركة، فالآخر يضمن. فقال المالكية إنه إذا اختلفت الصنعة فكيف يضمن، لأنه لا يمكنه أن يعمل بنفسه وليس بنجار، هو حداد، فكيف يقوم بعمل النجار؟ أجاب الحنابلة بأنه يمكنه أن يستأجر أجيرا يصلح عمل صاحبه، يعني إذا غاب النجار أتى الحداد بنجار واستأجره ليصلح ما يقوم به النجار من العمل، فالضمان هنا ظاهر، لأنه يأتي بأجير يعمل. ولذا الراجح وهو مذهب الحنابلة أنه لا تشترط اتفاق الصنعة، ولأن الأصل في المعاملات الحل. وأما النوع الخامس فهي شركة التفويض، وهذه الشركة تجمع الجميع، يعني يفوضه في جميع ما تقدم، في جميع الأعمال المالية والبدنية، يفوض صاحبه ويشاركه في جميع ما تقدم. وهذه الشركة أيضا جائزة، لأنه إذا جازت كأفراد فإنها تجوز كمجموعة، يعني إذا أجزنا شركة الأبدان وأجزنا شركة المضاربة، فإذا جمعتا في شركة واحدة فلا مانع، إذا جمعتا في شركة واحدة، يعني شركة فيها وجوه وفيها أبدان وفيها كذلك مضاربة وفيها عنهن، اجتمعت هذه الشركات في شركة واحدة فلا مانع، لأنه ما دام أن الشركة جائزة في أفرادها فإذا اجتمعت فالأصل الجواز، لأن جوازها في أفرادها يدل على جوازها في مجموعها، والأصل في المعاملات الحل. هذا ما يتعلق بالشركة. قال رحمه الله. نعم. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهو حديث صحيح. نعم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. وهذا يدل على جواز شركة الأبدان، شركة الأبدان، يعني فيما يحصلانه من السلب ومن الغنيمة. والحديث في سنده انقطاع يسير، لأنه من حديث أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، وهو لم يسمع منه، لم يسمع من أبيه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه. نعم، هذا الحديث حديث حسن، وفيه عنعنة محمد بن إسحاق، لكن ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد صرح بالتحديث، نعم، كما ذكر هذا ابن عبد الهادي. نعم. وعن عروة الباريقي رضي الله، هذا الحديث في الوكالة، والوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فالوكالة هي أن يستنيب جائز التصرف مثله، هو جائز تصرف وينيب مثله، فجائز تصرف ينيب جائز تصرف فيما تدخله النيابة. ما الذي تدخله النيابة؟ الوكالة أو النيابة تدخل في كل حق لله وفي كل حق لآدمي، فهي تطرد في حقوق الله وفي حقوق الآدميين، إلا ما لا يصلح أن يقوم به إلا صاحبه، ما لا يستقيم أن يقوم به إلا صاحبه، وهما يعبر عنه بما لا تدخله النيابة، كإقامة مثلا، كأن يقام عليه الحد أو أن تقطع يده أو نحو ذلك. وكذلك أيضا في الأيمان لا يمكن أن ينيب غيره في اليمين، لأن المقصود هو أن ينزجر عن الكذب بحلفه بالله جل وعلا، وهذا لا يكون إلا بأن يحلف هو نفسه، فلا تدخله النيابة. كذلك أيضا لا تدخل النيابة في العبادات المحضة كالصلاة مثلا والصوم، فهناك أمور لا تدخلها النيابة، وهي التي لا يستقيم أن يقوم بها غير المكلف نفسه. فهذه الأمور مثل العقوبات، لا يتحمل أحد عن أحد العقوبة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. العبادات المحضة، نعم، الأيمان، هذه كلها لا تدخلها النيابة، لكن تفرقة الصدقة، تفرقة الزكاة، تفرقة الكفارة، الذبح عنه، أن ينحر عنه أو أن يذبح عنه ذبيحته أو عقيقته أو نحو ذلك، هذه كلها تدخلها النيابة، هذه كلها تدخلها النيابة. في حقوق الآدميين مثل بيع، شراء، طلاق، حتى الطلاق يوكله أن يطلق عنه، يوكله كذلك بعقد النكاح، هذه كلها تدخلها الوكالة. إذن الأصل هي صحة الوكالة في كل شيء، إلا ما لا تصلح فيه الوكالة ولا تستقيم مما لا تدخله النيابة، وهو ما تقدم من العقوبات مثل الحدود ومثل التعزيرات ومثل ما يقول الإبن أتحمل عن أبي أنا وكيل عنه في هذا أبدا، والأيمان أيضا والظهار واللعان وهذه المسائل، هذه كلها عبادات محضة كالصلاة والصوم، لأن الشارع يريد من المكلف نفسه أن يؤدي هذه العبادة، فهذه المسائل مستثناة لا تدخلها الوكالة. والوكالة عند العلماء من العقود الجائزة. معنى العقود الجائزة يعني التي لكل واحد منهما فسخها. الوكيل له أن يفسخ والموكل له أن يفسخ. وعلى ذلك فتبطل الوكالة بفسخ الموكل، وتبطل أيضا بموته. إذا مات الموكل انفسخت الوكالة، كما أنه إذا فسخها فإنها تنفسخ وتبطل ولو كان قبل علمه. يعني لو أن رجلا أشهد أني قد فسخت الوكالة الفلانية، ثم إن الوكيل باع ولم يعلم، فإن هذا البيع يكون لاغي، يكون هذا البيع لاغي، وذلك لأنه بعد فسخ الموكل، لأنه بعد فسخ الموكل. نعم. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. نعم، وتقدم الكلام عن ما يتعلق بهذا الحديث من أحكام في الكلام على بيع الفضولي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. نعم. الحديث متفق عليه. نعم. وهذه وكالة في جمع الصدقة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي، الحديث رواه مسلم. نعم. وهذه وكالة في الذبح وفي النحر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغض يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، الحديث متفق عليه. وهذا فيه الوكالة في إثبات الحد، يعني وكل الحاكم من ينظر في إثبات الحد في الشهود أو الإقرار، وكذلك أيضا يوكل من يستوفيه، قال فإن اعترفت فارجمها، وهذه في وكالة في استيفاء الحد. باب الإقرار. والوكيل ليس له أن يوكل إلا إن أذن له بذلك، إذا قال وكلتك ولك حق التوكيل فله أن يوكل غيره ما دام أذن له بالتوكيل. إن أذن له بالتوكيل فله الحق في أن يوكل، وإلا فإنه ليس له ذلك. ولا يصح في من وكل ببيع أو نحوه أن يشتري لنفسه أو لولده أو لزوجه أو ممن لا تصح شهادته له للتهمة. فإذا وكله في بيع دار، وكلتك أن تبيع داري، فليس له أن يشتريها هو إلا أن يراجعه ويقول أنا أشتري منك. وأما أن بمقتضى الوكالة يشتري هو أو يقيم ولده طرفا آخر في الشراء، فإن هذا لا يصح للتهمة. وكذلك إذا وكل في تفرقة الصدقة فليس له أن يأخذ منها وإن كان من أهل الزكاة للتهمة، وهل له أن يأخذ منها لوالده وولده وممن لا تصح شهادته له؟ وجهان في مذهب أحمد، والراجح أنه ليس له ذلك للتهمة، وعلى ذلك فلا بد أن يستأذنه حتى تزول هذه التهمة، فيقول هل آخذ أنا أو هل أعطي ولدي أو نحو ذلك، فيستأذن، وإلا فليس له أن يأخذ هو لما في ذلك من التهمة. نعم. باب الإقرار. فيه الذي قبله وما أشبهه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا، صححه ابن حبان في حديث طويل. نعم. الإقرار هو أن يظهر الحق الذي على نفسه لغيره لله جل وعلا أو للآدمي، أو أن يظهر كذلك الحق الذي على موليه أو على موكله أو على مورثه. فإذن الإقرار هو إظهار الحق، فيظهر الحق الذي عليه يعني بأن يثبته على نفسه فيقر به، ويعني إذن هو بمعنى الاعتراف بالحق، فالإقرار هو بمعنى الاعتراف بالحق، فيظهر هذا، يظهره بلسانه أو بكتابته ما عليه من حق أو ما على موليه الذي له عليه ولاية، يكون ولي يتيم فيقر على موليه بالحق، أو يقر على مورثه، أو على على موكله، نعم، بمقتضى الوكالة، يعني ليس بما يزيد على الوكالة. إذا أقر على موكله بما لا تقتضيه الوكالة فلا، لكن وكلتك مثلا بالإقرار، وكلتك مثلا بالخصومة، يذكر منها الإقرار، فهذا إذن هو الإقرار، فهو الاعتراف بالحق، وهو عند العلماء حجة قاصرة، يعني لا تتعدى صاحبه، فهو حجة قاصرة فلا يتعدى ذلك. يعني لو أقر في شركة فإن هذا يكون على نفسه إلا ما تقتضيه الشركة، إذا كان هذا بمقتضى عقد الشركة لأن له وكالة في حق الآخرين فهذا داخل في ذلك. فإذن الإقرار عند العلماء من الحجج القاصرة. ولذا لو أن رجل اعترف أنه زنى بفلانة فإنما يقام عليه هو الحد ولا يقام عليها هي حتى تقر بذلك أو يأتي ببينة، وإلا فإنه لا يقام عليها هي الحد لأنه هو الذي أقر وهي لم تقر، والإقرار حجة كما تقدم لكم حجة قاصرة. فإن ادعى أنه مكره فلا يقبل منه ذلك إلا ببينة، يأتي ببينة تدل على الإكراه، لأن الأصل خلاف ذلك، فالأصل عدم الإكراه، فلا بد أن يأتي ببينة أنه أكره على الإقرار. فإن لم يأتي ببينة فقلنا إنه لا يؤخذ بقوله، بل يثبت، يعني لا يؤخذ بقوله بنفي إقراره وأنه مكره، بل نأخذ بالإقرار ولا نصدقه في دعواه أنه مكره. فإن كانت هناك قرائن تدل على الإكراه، كأن يكون في حبس أقر وهو في حبس، أو أقر وهو مقيد، أو أقر وقد ضرب عليه أثر ضرب، فهذه قرائن تدل على أنه قد أكره فيقبل منه ذلك. ولكن هل يقبل منه ذلك على الإطلاق أم لا؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من قالوا إنه يقبل منه ذلك على الإطلاق ما دام أنه أقر في حبس أو قيد أو تحت الضرب ونحو ذلك، فإنه يقبل منه على الإطلاق. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقبل منه على الإطلاق، وإنما يقبل منه إلا بقيد، فيقبل منه إلا بقيد، وهو أن توجد قرائن تدل على صدق الإقرار. فإذا وجدت قرائن تدل على صدق الإقرار الذي أقر به فإنه لا تقبل منه دعوى الإكراه حتى ولو كان أقر في حبس أو نحو، لوجود القرائن التي تكذبه، لأن يعني القرائن هذه تكذبه، يعني يقول أنا لم أفعل هذا لكني أقررت بالأمر لأني في حبس وأريد الخروج، أقررت لأنهم قيدوني أو ضربوني. فنقول له لو لم توجد قرائن تدل على صدق اعترافك نعم لا لم نقبل هذا الإقرار، لكنه قرار. أنت أخبرتنا بموضع، أنت أخبرتنا بإقرارك بالمكان الذي فيه المسروق وهو مضرب. قال قلنا له أنت سرقت؟ قال نعم سرقت. أين المسروق؟ قال المسروق في المكان الفلاني، دفنته في المكان الفلاني. نقول هذه قرينة على أنك لما أقررت كنت صادقا في إقرارك وليس لمجرد الإكراه فقط. بعضهم مثلا يذكر أشياء في القتل، يقول نعم أنا قتلت فلانا، ويذكر أشياء تدل من القرائن تدل على أنه فعلا هو الذي قتل، فعلا هو الذي قتل. فهذه القرائن تدل على صدق، تدل على صدق اعترافه، فلا تقبل دعواه الإكراه، لأن دعواه الإكراه تكذبه هذه القرائن، تكذبه هذه القرائن. ومن كانت فيه تهمة فأصح القولين أنه يسوغ ضربه وحبسه ما دام أنه متهم، وكما جاء في الصحيح من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لعمي حيي بن أخطب حتى دل على المال الذي كان قد غباه. فالمقصود من ذلك أنه إذا وجدت التهم ساغ الحبس والقيد والضرب. فإن أقر نظرنا، إن كان إقراره مجرداً عن القرائن لم نأخذ به، قال نعم أنا فعلت وسكت ما في أي قرائن، هذا الإقرار لا قيمة له إذا رجع عنه، يعني أقر ثم رجع فإقراره لا قيمة له. وأما إن كان إقراره محتفة به قرائن تدل على أنه فعلا هو الظالم أو هو المعتدي أو هو السارق، فإن هذه القرائن تكون كالبينة على أنه هو مع وجود التهمة أنه هو الفاعل، وأن إقراره على جهته، وأن دعوى الإكراه هذه لا تقبل. فإن كان الإقرار في حق الله جل وعلا كالإقرار في الزنا فله الرجوع ما لم يقم عليه الحد، وأما إن كان إقراره في حق الآدمي فليس له الرجوع إلا إذا ادعى الإكراه كما تقدم لكم وأتى ببينة تدل على الإكراه. فيأقر رجل بحق آدمي ثم رجع لا يقبل منه ذلك، لأنك ما دام أنك أقررت فقد لزم الأمر، فليس لك الرجوع لأن حق الآدمي مبني على المشاحة، وأما حقوق الله جل وعلا فإنها مبنية على المسامحة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.